لأنه ما يجمعش زي ما بيقولوا جمع مذكر سالم إلا إيه؟ العاقل، مش كده؟ فقال لك دي ما نقدرش نقول عليها جماد ونبات وحيوان، يبقى العالمين اللي هم مين؟ اللي دول. أم قال لك طيب خدها بالقياس، فإذا كان رب لأرقى الأجناس للسادة في الكون، يبقى رب للأدنى ولا لا؟ طيب، وتاني بقى واحد تاني أدق شوية، فهم أدق شوية، يقول لك يا أخي طيب تعالى، هو فايدة العقل إيه؟ مش الترجيح بين البدائل عشان ترى الأخير فيها تاخده؟ طيب أهو الكون غير الإنسان خد الأخير وسلم من كل شيء ونفذ أمر الله بدون اختيار منه وخلص من المسؤولية، إذن فهو أعقل مني، يبقى مدام أعقل مني يبقى داخل في العالمين برضه، يبقى داخل في مين؟ يبقى داخل في العالمين، لأن مثلا عالم كذا وعالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم وعالم وعالم، كان الأصول تجمع على إيه؟ على حسب اللغة على عوالم، وبعدين لما نيجي للعاقلين أو أهل المعرفة نقوم نقول إيه؟ عالمين. أم قال لك إن كانت العقول جاءت لتهدي الإنسان إلى السبيل الخير المنجي فهذه الأجناس أعقل منكم، زي ما قلنا سابقا، لأنها عملت إيه؟ حملت الأمانة بدون ما يكون لها اختيار، فخرجت من باب الجمال كما إيه؟ كما يقولون. إذن سواء كان هذا، يبقى ده تطمين لمين؟ ساعة تقول الحمد لله، ومش ربك أنت بس، ده رب العالمين اللي في خدمتك. ليه؟ عشان ما يتسربش إليك يمكن إن عالم يتمرد عليك ولا يخدمكش، طب يطمنك يقول لك لا، أصلا رب كل اللي في خدمتك دول أنا ربهم، وما فيش رب تاني هياخدهم منك، فاطمئن إلى أنهم دائما في إيه؟ دائما في خدمتك، أنا رب هذا العالم. وإذا رأيت من بعض العوالم التي تشاهدها مثلا إعصار ريح أو خطر سيول تجرف أو مثلا زلزلة أو براكين من الأشياء التي تشذ في بعض العوالم، اطمئن برضو لأنها لم تخرج عن مرآية، برضو أنا ربه، وأنا عامل دي مخصوص عشان ألفتك إلى أني مسيطر عليها، وعلشان ألفتك على أن أنا أستطيع أن أنا هدي لك الحكاية دي من أولها لإيه؟ من أولها لآخرها في إيه؟ في لحظة، وعلشان أبين لك أن تنبؤاتك وقوتك وقدرتك ساعة يريد الله شيء لا وجود لها. إذن فهو يريد أن يطمئنني بقوله رب إيه؟ رب العالمين. يعني إياك أن تتخيل أن عالما من العوالم سيخرج عن خدمتك لأنه لا إله سواه وأنا اللي سخرته، ولذلك بقول وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، إن كان ده له رب وده له رب وده له رب، العالم ده له رب، يمكن يعودوا يتمردوا على إيه؟ ولا على بعضهم على بعض فتنة، ولكن من رحمة الله التي تستوجب الحمد أنه رب العالمين إيه؟ رب العالمين جميعا. هنا إذا قال الحمد لله مبتدأ وخبره، يعني جملة قصيرة قوي وفيها كل الثناء على الله، إذا كان الله ترك لنا تكليف الثناء عليه كيف كنا نثني أو نحمد؟ الناس سيختلفون، فمن عنده قوة بيان يستطيع أن يقول، واللي ما عندهش بيان كيف يحمد الله وكيف يثني عليه؟ إذن هنا ما يبقاش تكافؤ الفرص في أمر مطلوب للجميع، فرحم الله من لا يقدر بأن قيد من يقدر بأن يحمد بهذه الصيغة. وحين أقول الحمد لله ما قصرتش، لأن زي النبي ما قال لنا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إذن أخرج الله عبيده من إيه؟ من الحيرة في صيغة الحمد، لأنك حين تحمد لابد أن تكون ملما بكمالات المحمود، وكمالات الله لا تتناهى، فكيف نلم بها؟